واجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها فان الله يعوضك الخير منها. لكن انت عليه هو الله سيعاقبك، لكن ادعو ان الله يخلف عليك هذا ما سقط منك وربنا يعوضك الخير. هذه البلايا من باب الامتحان، اولا انها عقوبه تكون كفاره لما مضى، ثم اذا علم الله العبد الصبر ان الله سيعوضه خيرا مما مضى. صلى الله على نبينا محمد. الوقت الحاضر المقاولات هذه هم مقام الإعانة، الذي ينفذ العمل هو الذي يقول يدفع لنا كذا. عدد أمور كان وكالة وإجارة. صلى الله على نبينا محمد. Thank you.